اللهم يا من قلت وقولك الحق وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا أنك تبعث من يموت فنسألك اللهم ألا تجمع بيننا وبينهم في النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن وحدناك ها نحن ذكرناك ها نحن شكرناك ها نحن رفعناك فالضراعة إليك نعوذ بك اللهم أن نشرك بك نعوذ بك اللهم أن نشرك بك اللهم فاجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن كتبت عليهم السعادة فلا تغضب عليهم أبدا فلا تسخط عليهم أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.